القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، إذا كان ليس بعد الكفر ذنب، فليس بعد الضحك شيء أكثر فائدة للإنسان. والشعب المصري شعب ضاحك بطبعه، علمته سنوات الاحتلال والعدوان أن يسلي همه بالنكات والتأليس والضحك. والنكتة المصرية سلاح سري فتاك، استخدمه المصريون في محاربة الغزاة والمحتلين. كانت النكتة هي الفدائي الجسور الذي استطاع أن يتسلل إلى قصور الحكام وحصون الطغاة، فأقض مضاجعهم وملأ صدورهم بالرعب والقلق. والنكتة المصرية القوية تعتمد على المبالغة في تصوير حقيقة أو تشويه حقيقة. كان زيور باشا رئيسا للوزارة، وكان ضخم الجثة، فوصفه عبد العزيز البشري بأنه إذا ركب العربة لم تستطع أو لم يستطع أحد أن يعرف هل هو جالس إلى اليسار أو هو جالس إلى اليمين. وكان إذا مشى في حديقة داره تراهن اثنان من المرة عليه، هل هو يسير أمامهما أو يسير متجها إليهما. وكان الشاعر مأمون الشناوي يتكلم عن سرعة تضخم صديقه حمادة الطرابلسي واضطراد الزيادة في وزنه، فيقول: أنا كنت جالس معاه وشفته وهو بيدخن. وكان الشاعر حافظ إبراهيم جالسا في حديقة داره بحلوان، ودخل عليه عبد العزيز البشري وبادره قائلا: لقد رأيتك من بعيد فتصورتك واحدة ست الحقيقة. فقال حافظ إبراهيم: والله يظهر أن نظرنا ضعف، أنا كمان شفتك وانت جاي افتكرتك راجل. كان حسين شفيق المصري يسير في الطريق على قدميه، فلمحه أحد أصدقائه وكان يسوق عربته الخاصة، ودعا حسين للركوب معاه عشان يوصله المكان اللي هو عاوزه. وكانت العربة قديمة، فقال له حسين: معلش مش هقدر أركب معاك عشان أنا مستعجل والله الحقيقة. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها حسن شلبي.